الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال فالحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. مشيق لباري النهي عن المن بالعطية، نهي كردن لا منت كردن لبخشين ودا واتا نهي كرا روف لكاتي بخشين دا لكاتي بخشين دا من ندبكا يا بسر بخشين و من ندبكا لبروي بخشي ويتي سخيب و دسكرا و بوا يارمتي كسيكي داوا بمنتي بسر بسر دابكا لرفرمي بالعطية. عطية يعني بيدان ونحوها، يا هرش تيكي جر كسي يارمتي كسي يدا يارمتي ايكي يدا صد جار ايجاتا ناو تشاوي الله يارمتي مداي من نتيش أخلاقك كان لا أخلاق الناشرين كان أصلي من نتيش لدلايز بوزاني أريتان يعني أويك أي بيني لآ سواري منت للاشا أو خدي منت كردنية أو شو نواركاني أو منتيك لضلي دروس به للاشي رند ذاته منت بريتية لشي منت بريتية لا درخستني شاكا كردن لغل أو كسيك شاكا لغل كردوا درخستني شاكا كردن لبلانبر او كسيكي شاكل لغل كردوا يعني شاكل لغل كسيكي كردوا اتشي دري اخي اشكرايكي وادر بريكا شاكل كردوا وفضلت هي بسريوا ودست بيو ابو هاوشي وكاني او بريتيا او بريتيا لما نتكردن من نتيج طبعا كاركي قيزونا وكاركي ناشرين لبر شن هو كاريكو شن خالك خالي كم أو تاني كوا فقير كا شاكو الصدقة كيلي ورقرتوية أو كسيكا شاكا كي توي قبول كردوا إيتر بيار متيداني كيشبه ضل شكاوا شكاوا همو مروف عزت نفسي كي هيا كاتي دسي بان كردوا بو بارا كاتي داوا روي خوش كان داوا يباري كرت إلا حاجة يقوي لي كردوا إتر تاچن حاجة كالرواية جي خويتي أو حاجة أو ديني دسبانو بكي أو نايني أو باسي كترا بلام در نتيجة كابرا روي خوش كاندو دل شكاوا كداوي بارد لدكا بلام أم لقل دل شكاوي أو كدسي بان كردوا تودي من نت كردنيش أخات سري أو سا دل شكاوي من نتي يعني دلشكاوي دسبان كردنوا و دلشكاوي منت كردنش دو جار دل يشكي بوي منت كردن رغري ليكراوا هر وها منت كردن و اكا اهلي بيويستي اواني كا بيويستيان با پارو مال و يارمتي هيا دز دريج نكن لترسي منت كردنا. حسن بصري رحمه الله قولي كي زور گرنگي هيا زور قوري هيا فرمي اگر بزانم خلقك پارم پی ادن و باسی ناکن و مند ناکن پارم را گرد بلان پارا لهیچ کسی که امسر ارزا قبول ناکن چونکه استا پیم دا دعایی با شوازک لشوازک هم منت یکم بسر وک وی پارا لهیچ کس قبول ناکن دست لهیچ کس پا ناکن او لسر خو مانه جین اعتماد اکی نسر خو من هرچی من روی با کفافی بوی امان جینی پی اجین الحمدلله و نیالین بمرین أما بقى تراضي ويدسبان وبكين لهيج كسيك دسبان وناكي أمشي عالي جيان معنا لا گوشت بالي خوما نخوين بلا منتي قساو منتي قساو ناكيشي لا گوشت بالي خوما نخوين ولا منتي قساو ناكيشي على سر امري تو منهج ابي بروي شكا خلق پارن پیدای دست پان کرده و تو آشر منتهد بسرا کن. ابی تحملی آوضل شکایت بکی. هر وها ابی کابرای بخشر بزنی اصلاً او ورگرتنی صدقه لی نعمتی خواه. بویه ابو لسلف و پیشینان ممنونی هجار که ابو پارکی ور بگرته. هبو لپیشینان آواها صدقه که اگر وید بعدسی من لخوار بیه. تو لسر و صدقه کلام نور جلابی با، با من آنی که من آورد است و دستی من برزی و دستی تو نزدیم بی، نه با بعکسی که اینو دستی من لنزدیم بی و تو لبرزی و بی صدقه ناو لپی من ببا، و ممنون تبم ک صدقه کاملی ورگری، چون که من اگر املی ورنگی چون دلم پاک بی تو، زکات دل پاک کاتو، لرون پاک کاتو، رزیلی و چروکی و رشکنی لعدا. بوی ابد ممنونی آو هجربی که ابد مای آوی خواکر دود لی قبول که ابد مای آوی دلت پاک بی تو ابد ممنونی بی لراسیه یعنی ام دولا منا ابد بیری مشغولی ام بی اخوالیم قبول که اخوالیم قبول نکه لبری آوی بیری مشغولی آو بی دلی سرقالی آو بی اخوالی قبول که یا قبول نکه سرقالی آوی منت بسر خلق بکه سرقالی آوی منت بسر خلق که خلق آبکا جاب زن چن جوازی و مودا و بوشاییه لبینی امدو نمونه هر وها ابی بزنی کپاروردگار و شکری خواب کپاروردگار ام بخشینی آسان کردوه لقیامتا کابره هر چی اکا کزنی صدقه و زکاتی کلی ورگری کسی دزنا که بی کس محتاج نیه یا کس محتاج نیه بواتای همی دولا من ده یا بواتای خلق آوان دبر چاوتیرن کس زکات و صدقه و نگر پیش من نیه تو بروابونی بخوا و تو کلی بخوا گشت را ده پاروشد لکس قبول نکه و هر و ها ببزنی خوای جوره بخشی حقیقیه تو بس سببی کی خوای جوره توی کردوده وسیله و یا صدقه بگن هدسی و فقیره و آن زنی تو نبی و فقیر لبرسان دمری خوار رزاق أو لبرسان نامري أفرمي باب نهي عن المن بالعطية ونحوها أو برتيب لا منت كردن لبرانبري بخشينيك منت بكي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أي إيمان دارا لا تبطلوا صدقاتكم صدق كانتان بخشين كانتان سيك زماني عربية بخشينا ويشيا صدقة يعني بلقي صدق إيمانك سكا براسيك كسكا خاون إيمانا لا تبطلوا صدقاتكم صدقة كانت أنها الموشي النوى بخشينا كانت أنها الموشي النوى بالمن بمن نتكردن باسمان كر والأذى وبا أزاردان بالمن والأذى بمن نتوبا أزاردان بمن نتكردن آزار آزاردان و کوچی و فقیر کبلی هم هاتی جود هم جود لیم تیک دار من تو بینم جوم تیک کشی یه ما آزاری دلی فقیر ده خیر صدقشی لوش فی بد هنگل پیشینان لونا سفيان أفرمون المن والأذى من نتكردنو آزاردان أويا بلي والله من بيام داي بس توزر سبلي حر جزاك الله يكشد لما نكر من بيام داي توزر سبلي جزاك الله يكشد لما نكر دس خوشيك لما نكر بيتو ديارنية مشتك ما بيام داوي يعني كوالا برباحل ساند كوالا سلامي دولو دريجل كوالا قربانو سيقا أو ساقا هیچ کام نی، پیش و دیار نیه. ضحاک فرمی، کابل مالکی نبخشه لوا باشتر منت و آزاری بدوا و بینی. کابل مالکی نبخشه لوا باشتر بی بخشه و منت و آزاری بدوا دا بینی. عبد الرحمن كوري زيدي كوري أسلم عليه باوكم زيدي كوري أسلم يعني بيوتم رولا أجر خير وصدقه وبخشيني كدابة كسي زانيت سلام عليك سلام كردني لو قرس لسري كرب سلامك شي لمك سبحان الله أجر سلام عليك سلام عليك تولى سردلي قرسة أي خاتها بيلي من خلقي واشاكم بيني ولا راسية خلقم بيني وقرزي بلاي زلام أبوه بكولان يعني تيبر نبوه بلاي دكانة كينا شو تيجي بانم بيني بكوي تبيري إحراج به خلقي شاك من زور نسباز بخوي جورا غزالية فرمي منت كردن بني بنچيني كي هيا ولا شوين يكو شكري كردو دروز بوا لكيوا لدلوا چونكا من تكردن شوين كي دلا ولا صفات كان يدلا باشان كردو اشكرا كان للا شيا لقو بوبكاني من تكردن كلا اصلا شكري كردو صوز بوا سرتاي منت كردني الشيا بيوابي او شاكي كردوا احساني كردوا بلانبر با او هجارة او ندارة نعمتي بسرا كردوا للراسيش حقوايا ابي هجارة كبا شاكا كان ببينيه نقوي با شاكا كان ببينيه او شاكي لقل اما كردوا كصدقه كيلي ورقرتوا بوتم معي او اخوالي خوش بيه باق بيتوا نك امنت كاب سر او خوي بشر بزاني بسر اوا يعني اگر خوي يقول بهي الزكاه دوله من بخات بهشتوا اگر فقير ولي نجري ام دوله من بشي الرواتب بهشتوا فشي الرواتب بهشتوا هل بوي بيغمر خوات دفرمي صلى الله عليه وسلم ان الصدقه تقع بيد الله قبل ان تقع بيد السائل طبعا حديثك فيه مقال رواه الطبراني يعني الصدقاء أكويت الدسخوا أقات الدسخوا بيش يقاتنا ودسي هجارك سبحان الله يعني هالصدقاء نخيدنا ودس فقيرك بيش يقاتنا وراز دسي فقيرك كوزتنا ودسي خوا وتبارك وتعالى كواتب إنساني مسلمان بزاني أو صدقي بخوا داوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط كي قرزك شاك قرزك حسن بخواي پروردگار بخشي سيك پروردگار نايا قرزان بمن خير كردن بفقير بهجارنا ونا قرزان بمن كي قرز بمن دا اما بريزيبو لا منت لكيو دروسوه اي ازاردان لكيو دروسوه ازاردان يكم انجار لخوشوستي پاره دروسوه كاته پاره لدل يزور خوشوسته وحزناك ام پاره لي دور كويتو لي جابيتو بلام كاته لخوي جايا كاتو او سا داخي قادل يا بو يا داخي كبا ازاردان اي رجي ازالامه يا تورا أبي وشتي أكاو أبي بخوا ما داخل فلان شدبو جاكات الدولة من آزاري فقيرة دا أو داخل بارا بخشين وكي آزاري داو داخل كي لدل در نشوا داخل كي شي دروسي كردو خوشا ويسيكا دروسي كردو أو اندو خوشي أبي وبيوان ديان هاو يكو كاتي ليك جا أبي تو وكو سوتانيك بسوتي أو ناخي أسوتي يعني او سوتاني سارجنا يتا دوله منك عزيت فقيرنا دا اوصدلي اخيك او اقرا اجري دوم جار ازردن لو دروس به خوي له جركه بشتر زاني انسان خوي له كسب بشتر زاني ازر شي بده يهل بين ادا كل غرين بلايو ما توزي ازر يبدا يعني اگر سيدي بكي خوشويستي پالا يان خول هجار بباشتر زانين هر دوك يالا جهل ونزاني ودروسه به كابلا جاهل نيشون وبيركاته وبعقلي لراسية اما بريتيلا لبي عقلي يعني أبي دولمن بزاني كبهوي أمس صدق بخشينوا لريزي أو دولمن يدرت شو كلا شرح كلا حديث كاني في غمرة صلى الله عليه وسلم زور بخلافه بس قراو دولمن دي أجر دولمن يحق إخوانا دا علماء هيش خلافه كانية كفقيل دولمن باشترى أجر دولمن حق إخوانا دا علماء خلاف يعني كدولمن كفقيل دولمن باشترى بلام اگر هانتو دولمن حقی خواهد داد فقیر کهش صابر بو صبری اگر لسر او بلایی که خواب سریه نو که هجاریه که هجاری دردی زور کشنده علی رضی الله عنه مشهور لی وی فرمودی اگر هجاری زلامی بوای هم کشت اگر هجاری کذب بوای زلامی بوای هم کشت او کسه بوای که کاتی پروردگار تبارک و تعالی به هجاری تاقید کاتو صبری و تحملی لسر دگری علماء خلافی هن بود روز بود دولمنی کی شکران بجیر باشه یا هجاری کی آرامگر و خوراگر محل خلاف دین بین العلماء تماشای کتابی کی تایبت کن لو باروا عدت الصابرین یا عدت الصابرین و ذخیرة الشاکرین للعلامة ابی بکر ابن القیم الجوزیه رحمه الله تعالی جاء في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم باسي دولة من كانك أوانيك حق إخوانا دن أفرميه هم الأخسرون ورب الكعبة رواه البخاري محديثا رواه البخاري أفرمي أوانا زرر من ترين للرجي قيامة بخواي أو كعبة أي إخوة بنا من ذاك كين أما نواز زرر من ترين أبو ذر وتي أي في غمر إخوة من هم كين أوانيك زرر من ترين نا الأخسرون نفر من خاسرون زرر مندن أفر من أخسرون يعني زرر منترين للرجي دوائية خائب الأمان كين فرمي هم الأكثرون أموالا أو أنن كبارين زيارترين وزورترين كين لهموان زيارتر باري هي أو لهموان زيارتر زرر مندن للرجي قيامته إلا من قال هكذا وهكذا إلا ما قال كسي يعني شيء ها بخشينه وبدا سراس بدا شاب ها فقير وفقراء ببن اما هي خوايا بو ويداناوا ببن الا ما قال كسب بخشيت ولي كوات الزرر من تريني تشيني قيامه دوله من ده اقل حقي خويا هذا ده كوات يسها جارك خوار رواني كردو بوم دوله من ده أم دولة منا زكاتي في أداء حق إخوال سر مال لنا ومالكي أداء أبيت باعيسي وي أم دولة من دل لزرر من دكان يا لهر زرر من دكان قيامة نبيت يبي شكري إخوائي لسرك يا منتك بس الفقيرك يا شكري إخوائي لسرك نجم منتك بوي عائشة رضي الله عنها كاتي خير وصدقيك بكر دايا بتابتي بكسيك بينار ده بخدمة كاركي بيوتايم خير وصدق بده ب فلان كس أيود بوستا يكسر جي مه يلا بزانا شو الدعاء هي خير من بودكا هر دعاء هي خيري بو كردين بزانا شيا ولا وبيم بلا تعمل جهمان دعاء خيري بو بكم بو الصدقة كمان بلامبر دعاء كينه دعاء كردو دعاء بو كين صدقة كمان لجيك خويا بي صدقة كمان لجيك خويا بي صدقة كمان بلامبر دعاء كان يوم نبي أي ناخذ نصر الإنسان بيان ماني جمعة نجي بيان ماني جمعان ما مصاكتا ناخذني لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يما نبا داش ما لقيا ودوي نسو باس وباس ما ناوي ما يلا شو ملا شكرا شكرا نجي ما ناوي الله أقول لبند بخوا صلحا وكان جزاء ما ناوي باداش ما ناوي سباس وشكريش ما ناوي حي شكر وسباسك ما ناوي بويا يا وشكان أوان عمر يقول خطاب عبد الله كوري أوابون ضلي خوين تداوي كردوه بويك كسب باس يعني نكد ما أبو خوابي بتاكو تنها أفرمي وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أواني معلكان يلبينا إخوة أبخشنوا پاشان او مالیک ای بخشنوا منت و آزاری بدوا و ناهینن یعنی منت و آزار ناکن بسریوا اول لهم اجرهم پاداشتی گوری خوان لای خوای خو خو پاداشتی خیر نداتو. وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سيكو ملهن برورد قال الرجي قيامة قسيان لغلاناكا يعني قسي أو إليان رازيبت ولا ينظر إليهم يعني سيكردنك ليان رازيبت أما سيريان كاوكو توري يمكن وكو رازيبون ليان سيريان ناكا ولا يزكيهم باكيان ناكا توا بيشن باقونو إلى قيامة قرب سروي باقن بيت ولا قيامة خوفنا من ده ولهم عذاب أليم وسزايك بأيشو آزاريان بوها إلى قيامة قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يعني سيكم الله إلى روجي قيامته خواهی پروردگار قصیان لگل ناکا و تماشایان ناکا و پاکیان ناکا تو سزایی که بیشیان بوهای سیکوم الله لروجی قیامت پروردگار تبارک و تعالی قصیان لگل ناکا و پاکیان و تماشایان ناکا و پاکیان ناکا تو سزایی که بیشیان بوهای سیجر ابو ذروتی خابو و خسیرو من هم یا رسول الله اکثر شورو زرن من بن امانه کی نمانه قال المسبل لیره حربم شوازهات و المسبل يعني أويك شروالكي لخواري قل بي و بي قل لخواري قل بي و ببيت دياري كردني أوي بكبر و بي يا بكبر و نبي بس ليرا ما بس بي بكبر و يا أقل بكبر و نبي أو عقوبينية أقل بكبر و نبي أو عقوبينية شكا أجر وابي أو كاتا مسبيل كبيرة من الكبائر كبيرية كبيرة بتوانيك لتوانيك وركان بيتا كبيرية لكبائر جابوا يا إزبال دوج ولا شروال شوربون لخواري قابر قوى جوري كان أويا وكو كبرو لود برزي وفشيو وفيزو أو أنبي جوري كان بو أو أنبيت اگر بو فیزو فشیو فخر و شانازی بی بتایبتی اوسا پاشا و ده صلات دارکان او کلپ لشورانا بو فخر و شانازی ایان کرد بو فخر و شانازی ایان کرد بایا و هاکده یعنی شور بو یو بناو مجتمعیش اوی که بیوستش فخر و شانازی بکا کلو پلکانی خوش شوار کرد جوری دومین اوی بو فخر و شانازی نایکن بو فخر و شانازی نایکن علما کانش من لسر ام بابتا محلی لسر ام بابتا خلاف یعنی راجی آوازن همو زنان کوکن لسر وی اگر کسی بو فشیو فخر و شانازی کردنی بی حرامه بس اگر بو فخر و شانازی نبی خلافی لسر وازنم هلا شرحی ام کتبه بو یا یکی لکته بکنی تربو هنی گم بابتم در جبهه پیدا و هنی شبهات و مناقشه و گفت و گمل برای و هی ناو ام باسا بطمان زنکان خلاف یعنی اگر هاتو کسکب و فخر و شانازین بو هنی که نفرمو کراهتی هیا يعني اگر بيت و بو شانازي شي نبي شروالكي لخواري قابرقي و نبي خير يقال وكنوي رحمه الله كوم الله كيزور لفقهاء وعلماء لسال امر روشتو فين هي كراهتي هي يعني اگر بيت و كسكا شروالكي شورج بي قلناه ناقا بس اگر شروالكي شور نبي خير يقال كوم الله كيتر بي انوايا اگر هاتو بو فخر و شانازي بي و بو فخر و شانازي اتي اگر بو فخر و شانازي شي نبي او كات حرام والله ام عقوبه سخت بو كبر بو وي با كبر لود برزيبي بدليل ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار رواه البخاري هرشتيق لخواري يعني هرشي كراسو كالبلو جلو جليق لخواري قاب الرقوه بي او لا اغريد وزخايا ئەوانی تر ئەڵێ لەمە بە تەقدیری هیبرە فیزە لوودبەرزیە فشەیە بەو تەقدیرە ئەگەر ئاوا بێت ئەوە ئەو عوقوبەی هەیە ئەوانی تر ئەڵێ نەخێر على كل هەر چۆنێک بێ ئەمە سنەتی مسلمانانە پێغەمبەری خوا فەرمی عەلی سڵات و سەلام إزرة المؤمن سرنجي لفظ خيب يغمر بدن عليه الصلاة والسلام فرمي إيزاري مسلمان كالوبالي مسلمان مسلمان كالوبالي أوايا وبداخو مسلمان أم حديثانيان جيبا جينك الرزوريك يعني بلام كاتيك لرش آوا بانتول كورتي بوبا موديل قنجا كامن همي بانتوليكي كورتو أو أكاتا أكاتا بي ويوانيا لبري بوتا موديل يستا الرجدانان سنتي في أغمر بو عليه الصلاة والسلام داننا بلام كاتيكا لرش آوا بوبا موديل ورجدانان يندانا بداخوا رجدانان للامن بوبا موديل إستا همو تشين وتوش يك رجدانان ين تيدايا هر تشين يكو بشيوازيك وهر تشين يك بجوريك حتى هكو إستا جوري ريشكش تعبير لكسايتي كساكا أكال لايدر والناس كان بجوري جوري ريشكش خوينوا كان بو كسايتي أو كسا كسايتي كي هي جابويا كالوبالي إنساني مسلمان أبي لخواري أبي لخواري قاف الرقي ونبت سبالت بو فرمودي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كاتب رسول إخوة أم حديثانا أفرمي الله يا رسول الله من كراسك أبو بكر باريك بو إنساني جنا وقيب باريك بي كراسك يشور رويته كالبلك يشور رويته أفرمي من كلاسة كم نالم لخواري قاب الرقم يعني بكاتي الدوريوما على سروي قاب الرقم ويا بلام أجر أقام لي نبي تعهدي نكم أقام لي نبي شو رأيتو أبي هم بيوم سر أقام لي نهم شو رأيتو أبي هم بيوم سر أوش بلقي لسروي لسردم في أغمر صلى الله عليه وسلم دش داشا لبرنا كردوه شو دش داشا أوي في إزنيه شو كان لسر شانة أو فائدة جوان بلقي لسردم في أغمر صلى الله عليه وسلم دش داشا لبرنا كردوه دش داشا نبو دش داشا جل برجي كي تعزي عربة جل برجي كي كوني عربني ولم تعذب وتجول بلقي مسلمانان سلا أوروبا مثلا قراني بيجو أكتروا ناو دارا كانوا أنا بيعني جن أستيرك براسي أستيرني شراجني كاتيا كتوبة كان على أساس بوكو يدري خان مسلمان دش داشي كان بني أنا كلا يسبي كان سريع على أساس ما يتبون تم مسلمان وكأنه جول بلقي جد دش داشا جول بلقي مسلمانا على كل تعذب أوي أوي اللي هاتوا أفرمي كم المسبل أويك كلو بلغي الأخواري قل بي وبي يعني يتمان باف شيوبا من نتاوى جاء باسي فرمي لك أبو بكر ماكل وأنا أبو وتي يا رسول الله من ديت أخواره عليه الصلاة والسلام مقر آقام لي بيت فرمي أنت لست ممن يفعله خويا لا تولو كسالني بوفشان أزيك أبو بكر أم حديثة هردو لا أوانيك ألين كراهتي وحرامني أو شيء ألين حرامة هردو كان هرم حديثة بلغي أنا أما فائدة زوريتي يا بوتان أوجو أو فير من كخلاف علماء جروا أكري يقبل قبي أو أي الله فلان شد حلالا يقبل قي هي حرو بلقيا أو شيء الله حراما حرو بلقيا هي وكو أم حالته باش أنا لن حرام نية وكراهتي هي شو شون بلقيا أنا أفر أو تاني أبو بكر أيكا بلهم بوفيز وشان عزينيا في عمري قارع قي بيدا كهذا بوفيز وشان عزينيا بحرام نية أو يصير ألين آها أواني كلام حرامه ألين باش توش وزاني بوفيز وشان أزيدنيه كارو على مل نفسي خو مزاني وهسي بيكم ألين مثلا فيز وكبر وشان أزيد الله ضلايا شتى شعرها ويا ديارنيا أنجا أو بيا غمر يخوات تسكي كر كي تسكي توي كردو بوفيز وشان أزيدنيه ويا على كل در نتيجة شي في أربيل ما هو إنسان مسلمان شروالكي كرد بيه شروع الله كيكون بين السري قل بيو بلام أوان ده كردنا يخلقي لي برتي برا كان حتى باس سنة في أغمر بي صلى الله عليه وسلم تكاية لشونيكي لناوشيكي لمنطقيكي لدفريكي لولاتيكي كرتي شروع الله كد براديكي سر راكيش خلق چاوخة نسري نظرت لسر دروسة كان أبي تباعيسي وي بنوعي سيرت كان أبي تبمائي أويكا قويل أقصد نقرن ناكري لبر سنتيكي و بيبي تماي او يخلق ولا قصد نقرا براسي امل قال فقه تيجيشن الذين يقنا قريتها لەگەڵ فقه و تێگەیشتنی دین یەک ناگرێتەوە بۆیە شەرواڵەکەت با حەرامەکە نەبێت بەڵام لە هەمان کاتیشدا ڕەتێنەر نەبێت لە خەڵك ئەبێ سەیری ئەو گوزەرانە بکەن کە ئێستا خەڵک تێدایە سەیری ئەو ڕۆژگارە بکەن خەڵکی تێدایە ئێستا زەمان زەمانی نەرمیە ئەبێ لەگەڵ خەڵکە نەرم بیت لەگەڵ خەڵکە ڕابێ نەک دینەکە ببەیتە ئاستی خەڵکەوە بەڵام بەو ڕادەش دینەکە لە خەڵک نەڕەتێنی خەڵکێک شتانێکی بیستووە لەسەر کەسێ شەرواڵەکەی کورد بێ شتانێکی بیستووە لەگەڵ کەسێ لەسەر کەسێ ڕیشی بێ شتانێکی بیستووە لەسەر کەسێک ملتەزم بێ و دیندار بێ و پابەندە بە جومعە و جەماعەتەوە جا بەداخەوە کۆمەڵێک نیزاعاتی ناو موجتەمەعی کوردی کۆمەڵێک خلافاتی سیاسی و هاوشێوەکانی یعنی نەزرە و بۆچوونێکی ناو کۆمەڵگا دروست کردووە یعنی ئەکرێ کابرا خۆی بێتە مزگەوت بەس نیە لە کوڕەکەی بێتە مزگەوت ڕێگرێکە لە کوڕەکەی بێتە مزگەوت مەڕۆ مزگەوت حەز ناکە کوڕەکەی ملتەزم بێ حەز ناکە کوڕەکەی دیندار بێ دیارە خەڵکێکی دژە دینیش ئیشیان لەسەر ئەمە کردووە وەڵاهی و بیللاهی دایک و باوکەیە بە کوڕەکەی ناڵێ کوڕم بۆ سەعاتی دوانزەی شەو دەیتەوە ئایزانێ کوڕەکەی خەریکی بلیارد و دۆمنە و کۆنکان و نازانم پاولە و ها لەگەڵ ئەم ڕەفیقەکە و ئەو ڕەفیق پێی ناڵێ ئەم کوڕا دەسە کاتە نوێش ئەچێتە نوێژی عیشا دەدەقە دواکەی ئەلو ئەو بۆ نایتو بۆ ماڵ ئی باشە تا دوێکەن هەتا وەکو دوانزەی شەو لە دەرەوە بوو نەتەوە دۆ بۆ نایتەوە خێری ئێستا دەدەقە دواکەوتووە لە نوێژە لەگەڵ هاوڕەکانی تی هەواڵێ پرسی بۆ نایتەوە ئەم دایک و باوکە فاشیلانن موجتەمەعی فاشل دروستەکەن کۆمەڵگای فاشل دروستەکەن أفرمي والمنان دوميان بريتي لما نتكر والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وأويك وا كالاكي أفروشي بسيني درو كالاكي أفروشي بسيني درو رواه مسلم وفي رواية له يعني مسلم المسبل إزارة أويك إزاركي يعني شروالكي لخوالي قل بي وبي يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء بۆ فەخر و شانازی کردن یعنی ئەوەی کەوا کە لوپەلەکەی لە خوارێ قولە پێوە بێ بۆ شەی و شانازی کردن ئەمەش لەم شوێنە لا شەکە ولا ڕەیبە قەتعەن ئەم تەفسیرە صەحیحە بەم تەویلە صەحیحە لەم شوێنە بەعەکسی ئەوەی کە نووسەرەکە لای من ئەڵێ ئەباو لە محەققەکە لای من ئەڵێ نەسەکە عامتر ببرێ ئەقرەبتر لە سەواب نەخێر لەوانەیە لە دەقی تر بوو ئەوە بوو تێ صەحبێ بەڵام بۆ ئێرە نەخێر ئەم هەموو هەڕەشە توندە بۆ کەسێ نییە شەرواڵەکەی لە خواری قولە پێوە بێ بەبێ کیبر و فخر و شانازی والله أعلم باب النهی عن الافتخار والبغی بەشێک لە بارەی نەهی کردن لە شانازی کردن و دەستدرێژی کردن شانازی بکەیت و دەستدرێژی بکەیت و تەعەدا بکەیت و ئەو یعنی بەغی بەغی یعنی ظلم تزريجي كردن قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم جا تسكي نفسي خوتان مكان خوتان بباش بشان مدن وخوا من كسي كوا موا تشاك موا باشم شأن من بوال بالم هو أعلم بمن اتقى يو خوتان تسكي خوتان مكان من كسي كوا با خوا بلتو تشاكي خوا يقول خوي أعلم تركي تشاك وكي باكا وكيش خراب و بيسا و اي بيوز ناقة تو تسكي نفسي خود بك ام آيتا ادب داني كي قوري خوايا بو ايما ام آيتا ادب داني كي قوري خوايا برود غالا بو ايما اوش تسكي خو ما نكين بخو ما نلين شاك نفس ظالما وقال تعالى انما السبيل طبعا بيغمدي خوا صلى الله عليه وسلم كاتك أبي سي زينبي كشي أبي سلمة ناو أندريبا برا زينبي كشي أبي سلمة ناو أندريبا برا يعني شاكا كار بيغمري خواف فرمي صلى الله عليه وسلم خواي يقول خواي أعلم تلك يا شاكا كارا هو أزاني الله أعلم بأهل البر منكم وأزاني كامن تان أهل شاكا كارا لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم وتيان أين ابن شي فرمينا ابن زينب نا زينب دوايا لكتب تفسيرها تو الله اعلم تاشن سنة دخي صحيحة ومنها ولا ضم بيت وأنا بحول قوتي إخوة أوشت أنا جاك مولوي صحيحة وقلوي ضعيفة وخلقي جلم بعلوة شن طائفة كان هاي أنا هرجيزة وهرجيز حديث ضعيف ناير يتوا طبعا حديث ضعيف إيش نهينا أنا واشتكي نسبية دوايها زلامني إلا سلام أرزب الله من حديثي ضعيف بازناك شو كأجل أقل لا يتوى صحيحة لا يكتر ضعيفة دوايها فلم بقشتي ما بسمع إنسان هي على من حديثي صحيح بازناك طبعا أما بزوى نظري ويا مروفني إلا سر أم أرزا حديث ضعيف بازناك حتى قناعتي شي وابي بش لواءكم مروفني إلا سر أم أرزا حديث ضعيف بازناك وكو سديا مساري طائفية تريشان أويا حديث ضعيف بازناك وقوي بنادا بلي ضعيفة بخلق بلي ضعيفة ولي مقرن مقيتي بن طائفية تريش أويا حديث ضعيفة هي نيتها بلام الله ضعيفة والضعيف هي كجنا نيتها خلل هي كجولة دروسك بلكو أو ضعيفان هي كصحيحة كان بالبشتية كان تنها بورون كنوي صحيحة كان كإمل أسأل أمنها جاروي وعلماء كان إشمع لدير زمانه حتى أمره لسأل أمنها جهاتون بقشتيا همو علماء كان ما لسأل أمنها جهاتون زانا يقنية كتيبك أي حديث ضعيف تيانوي زانا يقنابيني بوي أوي قريكيتي كتيبة كان الحديث الضعيف تيادة البكري حديث ضعيف حرتي أنا مين اشتبه هل ممكنني لبروي به بلايك مدر نتيجة أو يتوبي الصحيحة كسي تربي ضعيفة كواتا لكتيبة كتور ضعيفة انجا هر زانا كان زانا يقنية بحديثك على الصحيحة دواي هر خوي بيه على ضعيفة بحديثك على الضعيفة دواي هر خوي بيه على الصحيحة يعني استا لم محاضرة من ألم فلان حديث صحيحة أي هن موا إيه دواي خوي بيه لم فشيمان أم الضعيفة كواتيس لما حاضرم كوتم صحيح إن بباسينا كم ضعيف بس كذبوا شو خم الله فلان حد صحيح بو بلا فشيمان أبوم دواي بيم ضعيفة ويا وانيا جابوا أمن نهجي علماء كان معنا ألا سأل أمش قشتني خدمة علماء كان بوي تما شيء كتبي زانا كان ما كان سيري كتبك أحمد بن عبد الحليم كتبه كاني ابن القيم كتبه كاني ابن عبد البر كتبه كاني المهم نازانم يعني بيوزها ناو بينهم ناو هنا بشوك يا كاتو بلق بيناوي أو أنا بينين كألين صحيح نبيتي أيداناني بويا بلام شيء أبي ضعيف بيني ضعيف بيني خزمة بس صحيح كبك وتفسيري صحيح كبي بيوي بناي أحكامك يتعذبك بيوي حلال وحرامك بهنا تعالى وهكذا جاء لكتب تفسيرها تو الله أعلم بصحتي الله خلقان يقبل سردبي بيغمر صلى الله عليه وسلم كوم الله كاري شاكيان أكر ويأنو نيوجا كان من رجو كان من حج كان من تا خواهي برقرم آياتي دابزن فلا تزكوا أنفسكم تزكي خوتان مكر وأزاني لكي قبول كردو وكي كاركي شاك وكي كاركي شاك لي آياتي دوهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويتبعون ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب لهم عذاب أليم إنما السبيل يعني إنما الحرج حرجوا تاوان لسركيا حرجوا تاوان لسر أوانيك يظلمون الناس استمل خلقك ويبغون في الأرض بغير الحق وددزريجي بنا حق أكن سر خلق وددزريجي بنا حق أكن سر خلق أولئك لهم عذاب أليم أنجسيك فرمي ويبغون في الأرض بغير الحق بنا حق وكو بيشتل درس كان ترى لشرح حديث المستبان يعني نسخيك المستبان ما قال فعل البادئ أو دو كسي جوين بيكدا هل شي بغين لسر كام يانا فعل البادئ لسر وكسيك كم جار جوين كي دعوة وغنبو ما لم يعتدي المظلومة تاوكو استملك راوكا دزريجينك أو ظلمنك أفرمي أولئك لهم عذاب أليم وأنا سزايك بإيشان بوهي للرجي للرجي دوائدة أفرمي وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد فالوردقار وحي بودا بزاندوم كوا أن تواضعوا وحي شوازكاني جورا وجورا وحي بو بيغمري صلى الله عليه وسلم جوري كان لخوب جوري كان فريشتكا وكو إنسانيك هاتوا وحيكي بيداوا وخلقش بيني ويانا عفوا وكو زلاميك هاتوا وحي بيداوا جوري كان وكو دني زنجي جرز بوا ككاتيك هاتوا ببيغمر صلى الله عليه وسلم وحيكي بو هاتوا لروجي زستانا عرقي كردوا لروجي زستانا عرقي كردوا حتى زيد فرمي جاري كان لسراني من بو وحي بو هات سري لسرانم دانا بو الله والله يوتم يسال رانم لتو برتبي أو اندا قرزو جاء الشوازكاني وحي أثنو ببيغمر صلى الله عليه وسلم جورا وجورا فرمي وحي بو هات أردار وحي بنار دمك أن تواضعوا يعني تواضع تان به التواضع لا ضعوا هاتوا ضعش بريتيا لا الزليلي وكمي ونزمي أو بريتيا لا لا لا الضعة ما كردي يعني خاكيبون يعني خوبا كم زانين خوبا كم يعني خوي بكم زاني أفرمي أن تواضعوا تواضع تان به خاكيبا لود برز مبن في زل مبن بنابر بيكتر حتى لا يبغي أحد على أحد براديك خاكيبا بنابر بيكتر كز دزريجين كاد سلا وكيتر البغي نوية فرمي قال أهل اللغة البغي والتعدي والاستطالة بثي لا تعدى كردن دزريجي كردن استطالة يعني دزريجي كردن سنور بزيني بكي فرمي حتى براديك كز استملا وكيترنك ولا يفقر أحد على أحد وبرادية كس شانازينك بسر أبو كيتر شانازي بسر بسري ومكا توشو زاني لا إخوة أولى توباشترنيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. بيجي بمسألة حديثة لو أني برسالة لمشت عند روزي والله باشا ما مصاد شو الإنسان خوي بكم بزاني بتابد دوتي بران بركي مبتدع يبي فاسق يبي مشروب خوري يبي لو أني أصلا أني كافر يبي بران بركي إنسان شو خوي بكم بزاني خوي بكم بزاني نكا زور جار باعتباري الخاتمة للرانجي آخرتي كسك وخاتمي ويعني تو أزاني وكسر توبناك أو لسر إيمان نامري وأنا خواست توش بيد ناخل يسكي أو لسر باقصة كهر طوابنك من يا ربي خواهي قولا آخرية ما خيرك قرصة راسي إنسان باسي أو بكاك آخرية شربي زور قرصة نأت سر زار براسي دم نايتي ربي جيتي خو آخر ما خيرك برحمة فصل إخوي جابوا يا توش زاني يعني لو أنا أو آخري خير بيو بلام آخري تو نوعي كتر بيه بويا لو روانقو يعني باعتباري عاقبة وآخرة يعني بيهن برشاوي خوتان چن مسلمان لوانه پیش اسلام بونی عمر سیری عمری کرده بیه و بسوق سوق و کم تماشای کرده بیه ولام خواهی دعاتی عمر داو عمری کرده عمر چن کسیری حمزه کرده بیه بسوق کم تماشای کرده بیه ولام حمزه بو با اسد الله شهید بوده پی نایو خواه بو با شیری خوا الو رانگوا زنای نفرمون فرمی حديثك كخير ما حديث دوم حديثك أبو هريرة أجر كابرا بلي أهلك الناس خلق تياشون فهو أهلكهم أم حديثة سبع شيء يمكن شيء أفرمي الرواية المشهورة أهلكهم برفع الكاف وروي بنص بها يعني أهلكهم وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس وارتفاعا عليهم فهذا هو الحرام وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به هكذا فسره العلماء وفصلوه وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون وقد أوضحته في كتاب الأذكار تواتا بلقي لسري أم كتيبة لدواي كتيبي أذكاري جنو سراوة أم كتيبة لدواي كتيبي أذكاري جنو سراوة يعني هيك الكتيبة كاني دعا دعا عمري ياك وتاي عمري كواتا أم حديثة دور روايتي هاي روايتي أهلكهم وأهلكهم بهردو كيبوتان تفسير كم با يكم جاب نصبك بكم فهو أهلكهم يعني هل كزوتي خلق تياشون أو خلقي لنا وبردوا يعني أو هو كاري لنا وشوني خلق فهو أهلكهم أقل هل كزوتي خلق لنا وشون يعني أو لهم ينزيت لنا وشو كسك أخوي أما جبيت الدرس بوتان لمولا نلي بخوا خلق زور خراب خوا خلق زور خرابون أو كاتي يعني تو لهميان خرابتري يا تو هو كاريكي بوي خلق ولو او خراب يشون الا لحالتي اجنبي كي سباسك يدرس لو حالتها مقصبك نويه فرمي رحمه الله الروايه مشهوره بنا وبانكا رفع وبنصب شهاتها وامنه كردنيش بو كسيكا وكو عجب شانازي كردن بخو خو بشت زاني بيلي وكو بكمو بشوك تماشا كردني خلق بيلي وكو خو نازين خو هالكيشان بسر خلق بيلي ما حرام بلام كسيك بيلي لبر اوي ابيني ديني خلق زور خراب بوا لروانغي ديني وخلق خراب بون وكو خفتو حسرتيك بيلي وكو خفت خواردن بو ديني خلق بيلي ديني خلق اوي لهاتوا فلا بأس بي مثلا ألين والله امشو لفلان شارع لما من رمضان كمان يكي بيروز مباركة بجلو برقي كي زور نشياوة و كروك شك سمايان كردوا الله أسف أسفا بو أو خلق آوة خرابون أقر أم أسف ألم شي واسم بباسم كله هو نبي خود لخلق بباشتر بزاني أو ريكا بيدراوة أو ريكا بيدراوة وأمج ناروتا ريزي ازادي تاك كسي وازادي بيرو راوا لبروي استا خلق ابيلا مزغو تكانا دو متريان بين بي بدسكيشو ببرمالي خويا نو بين تناند ابي فرشي مزغو تكاش هل قرنا بي فرشي مزغو تكانا مزغوت بي ابي فرشكش لا ابدا خلق بدمامك وبدسكيشو بو بين نابي توقب بيكوب كان نابي شوني باشي ويكوب كان اما ممنوعه والله من سر جادك أقدرسي يك بقرنو باوش بكن يكتره وما شيء يكتريش بكن ماش كردن الرجب يدرى ولا درى بس لما زقوت شاند وشاني وبيك دو قات كالبلة برتاعي الرجب يدراوني أما بينا ودري أزادي بيل وراء أما بينا ودري شكاندني شكوي خلق شكاندني هستي خلق والله وبالله وتالله أجر مسيحي بواين وآوى ماني الروجي ماني الرمضان مان ببوايا أستشتكي ترتانا بيني لرز قرتن لآيني مسيحية وآيا وانيا أجر مسيحي بواين هر آوى رز مالي يجينا ها أم بناو روجنا منوسو بناو آزادي خوازو بناو رخراوي ما في آفرتانو نازانم أو هني قوانيكا قلمكانيان بكري فروجتو تخلقي كيتر أو دس الشارع وانيك أأمانة أبن الرهوة أقر مسيحي بواينو قاور بواينو أهو بروجو بواينو أبي أمانة لتاوانو دور بي أهو أرغز ما ليقيرا والله إرى برسيه بكم باورنا كم لحزار كسا إلا مقر زيات الله نوصد كسي لحزار كسا زيات الله نوصد كسي قناعتي واي أقرب واي وقاور بينو بروجو بين رزي زيادة المالية يجيرا أو كازاك نيو ترى أزادي بير والله جابويا أقر إنسان بالله خلق تياشون وكو عجب لأخوي كمعجب بي بخوي وأنا لي وكو خفت خواردني كخلق حالين أولياتو أو كاتا أو كاتقو نهبار نابيت أو كاتقو نهبار نابيت إن جاء سنج بدأ روشتونا خلقي هاورده أنا أوردوه براسي أم كردستانا يا لكرساني عراق كروكج نيه وابكنا يا هيو نيان ويستوى شعوري خلق مسلمانان أم ولاتي خوان كولاتي مسلمان بيشكين شون خلقي هاوردان أردو لمكسيكو نازم لكيو هو شعوري خلقي في برين دارك هاو رقص خوازي أزادي أزاديو أما بكا أزاديو نزن سكايتي بك بمقدسات خلق ازاديو اما همي برامبر تو ازاديا اگر توشتي بك او بودني او ازاديك ني تو ما في خلق بيشلك يعني منظومه كمالغاي كردواري خري هر تي كچي جنيك للاين بيوك او اكوجري كالظلم حرام كشنك حسك مثلا لاسلاما كشتن ماني بناوي افرد لسر شرف بكشري افرد لسر شرف كشتن هر افرتي كيش هلا يبكى شيا يكشتن بيو دادقا وقزقا قاضي هي ادريت قاضي بدادقا بريالي خويا نك لسر موبايل لسر تلفون لسر شتيك كلاشينكوف يروح لتشنغوليكي بيو بنا جا بس كم لونيه جا افرتيك اكوجري بنا حق دنيا تتجاوب لسري هر چی کاملا بسیار کنوه باید هر روز که این دعای او جنگ چاقو آدات سر جرگی و آدات سر دلی پیا و که ایکوچه خوانه که اخوان کس بسی که و که آنها خوانی پیا هر ز قین باب پیا یجوجش دکیش نیه پیا منظوره بس عفرت نکن عفرت کشتن قطعه عفرت گرانه لای خوا و پیا ویش گرانه لای خوا اما او سنجیتیک شونه حالا یا اما تيكشوني هاوسنجيه اما تيكشوني فطرته جنب نرخو نابي بكوجري بيابيش بنرخو نابي بكوجري ما انا مروف نردو كان انسان تاوان وجريمه كي انا كردو شيا يكشتن بيتو شياوي شي بقاضي وقضاوته دادغا وداد ولا هي بريالي اللي بارو بدا نقل كسيل لاين خوي وهستي حزيله كشتني كسبو بي بكوجي يعني شيرازي كومالغاي كردي خليك تيكشي سوري كشي بناوي امر خلاوانيك ادعايا كان ادعاي ما في افرتك كان الله كان يراقي عندن ايو بيمبلن يعني براول كذا لبيني وي باشا خلق بو كشتني بياوكا للان جنكا وكز باسي ناكو بيان اسا اي بو كشتني جنكا بيان اسا ايني طبعا هردوكي حالتي انا اسا هردوكي جي ايدانا كردنا براسي وكوتم لإسلام أشتيك ما نبناوي كشتني جن لسر شرفك أو إلى ناوكو ملغي كردواليه بدا أخوة يعني جاء رواية لسر تلفون آفرت كشراو جاء رواية لسر نام قورينا وآفرت كشراو يعني جاء رواية بونا آفرتك اللواني غلطك قولتري جن إنما أنا بغلط زانم بتاوان زانم بجريمة زانم بلام جريمة عقوبي خوي هي همو تاوانيك يك عقوبينية يك سزاينية اسم إسلام أنا مو اسم دادقة لإسلام أمانة جريمة بلام تاواني أمانة كشتنية بلاوانية جريمة كي قولة ليش كرد بي تاواني لوان لقل كرة كدر شو بي بلام لوانية زينة لقل نكرد بي حتى لوانية زينة شي لقل كرد بي بس أو كتش لإسلام كجنا كجريتها حتى لوانية بياوي شيها بي باش اخو بريالك دادقا لباري وادا دادقا خلاص بجيب جكدني اوي هر شوار مزبك لكتب اخوانا باسيان كردوا حد كان دادقا جيب جيكا مروف خوين بتاك كان حد جيب جيناكن حد كان مروف كان تاك كان خوين بخوين جيب جيناكن شن جنج هي كاتي الزيناك ضلي زور غير متلفون من بوكا ضلي اكوليت الله حزا كم حد لسرخم تطبيقكم حزا كم باق بومو حزا كم او زنا لجيان ما دار شيء الله ان حد ده هدي هاجي بجيكا تو نتواني بروي چند گنجي رفيقي خود بهدي بمخانا چالكو بردن بلي بدن بالباران كان باتا باق بومو ما ايشي دادگا ايشي قاضية او ده صلاة داري بم حكمي خواه الناسي عقوبكي لا اخواه وتواني كي زور قور انجامده تواني كي هر زور قور انجامده كحكمي خواه تعطي لك بلام در نتيجة هر کس یکو حل سی واحد دی خواجه جی وجیب کا حکم خواجه وجیب کا بشویل نه کوملګه جی وجیب ابي وک ابینن لدکشتنه نوع حكمي خوانية ببيع تحقيق ببيع ليكولين وببيع إجراءات دي يكسر لي دواء كوجي ببيع بزاني أشياء يكوجني أشياء يكوجتني أوكو وتمبيتان بو يكاتي خلق هستان حدياً جوجيك الحكم خوان جوجيك بشوي نكمل قادر وسعي هركزي له خوي وشكو أو كاتا حقنا حق تيكلوه تاوان بارو بتاوان تيكلوه لنا وكمل قاية وأبوشي لنا وكمل قاية كوجري دور زيق ربطي بإسلام ونية لراسية دور زيق ربطي بإسلام ونية أو ظلمي لنا وكمل قاية أفرتك لي دور زيق ربطي بإسلام ونية همو كاس أزاني لنا وكردواري خمانا كر جني بوهن راوا كج بشود راوا نكر كتي بيني ونكج كري بيني وا لكاتك لإسلام ونية لإسلام كر جني هنا بأفرتك ببيني رسول الله فالبيع صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ودي جنم هنا وسيرت كردون خير إبرو سيريك أم حديثي بيوم عليه الصلاة والسلام سيريك بوي بزاني شاوي أنصار شاوي أنشتيكي تيا داية بوي دلطة يقريب زانت بدلطة أي چن هزاران لباوكو دايكاني كردواري برون بساني اللي بكن والله كرم أبدا بكراكي خويا والله كرم دايك لم نبيني هات مو بمال إوارا وباقوم دي كرم جنيكم بدينا وابشو على غرفة شو مجوره پنجا سال ويكو هلي شيان كردو ويكشو جيان او هلية من إغارة كان بوي هلية ام بمشيوازة هاو سرگيريان كرد بلان با الله قسم صدقاتي اواني كأمرو كوكوملغاي كرديان بو بأخلاقي بالروشتية قيان دوا او زواجي اواني دعايا كان زول زواجك اوان سرکوتو ترا يكثر يان نبيني و پنجا سال پيكو و هليان كردو او همو منالة او همو كردواري او پنجا سالة خلقيان بوشي وزهنا ويكو هليان كردو رزو حرمتي يكيان قلتوا طلاق لناو كردواري كان بوا جن كشتن لناو كردواري كان بوا هبوا طلاق هبوا جن كشتن هبوا خصوتان دن هبوا بلام رجاكي هر براور نهر لغال استعي بلام كاتيك هاتن بانغشي ما في مروفو آفرتو ما في آفرت لبروي لسر چاويكي حق و نيتي باكو نهاتن بوي كومالغا چاك بي غلطكان چاكن وكو اسلام دي غلطكان چاككا بلام وشي صحة بيد الله صحة اوان بنيتي خراب واتون و دسي داركيان لپشتو بو بوي شويني اوروپا بكون نك بوي كومالغاي كردي چاك بي بوي شويني اوروپا بكون فرقي لبين اودوانا اما امانيو كومالغاي كردي چاك بي بس اوان يعني كومالغاي كردي شويني رو جواب كوي الله مكر ابوه جنغلستانم كردستانا وكو يسابيني خليق كردستان ويت جنغلستان لروي اخلاقي ولروي اجتماعي ولروي خزاني وهيج بدل بدل سد برد نماوه بلان ما دام برو اوروبا تشي لاوروبا ونزيكين قيدين يا والله ليك لو كان اسمانينا دنيا بيري ابو لسر ناني يا ناني افطاره يوم لي ابو افرتك وكو دلو ناس يقسي يكر ايو دام ديار ديك وشتنا للدنمارك جايه لاوروبا جايه يعني يا ما دام كشتن زول لاوروبا قيتش قبل اي مش كشتن بيت فرمو أما همو عقليتي كتاك يكبه كخوي برشن بير روشن فكرة زاني خلقي تريج بتاريق بيرو دواكوتو أزاني كما أو بري دواكوتنا كور دواكوتنا لعقل لمعرفت قتاري أمكسا هشتا سير روجي ماو بقات اقتاري خلقي ترى بلكو سير سالي ماو زور دواكوتو كشي هات نوت يعني كور أبي كورو كجي يكتر ببينن إيه شن يكتر ببين قيشك عباد وسير سالو يكوبن أصلا بعد سالو يكوبن وكو أوروبا من على كيش بخنود وعي زواج كانوا يكو إيه كروك شكان يعني فير كرد يكتب بين نجوان ويكو بنو تلفون وقصة ويكو بكن شو تابع يعني إيه والله وايا كردا بيزوري كي هلا سرتا فشلي هنا نجشت الزواج أول شيء جشت الزواج لما لبرين فشلي أنا نجشت جواسنوا أول شيء جشت جواسنوا صالح عمري نكل أوش فشلي هنا جشت طلاق أما بروسا كي إيه وابو بروسا فاشيلا كي إيه وابو أوش هلاكي كردواري بو بلام تخوا هلاكي كردواري جوريه هلاكي ايوه جوريه بانصاف وبوجدان وجواب دنو كردواري هلايا جوريه انكر يا ايوه هلايا جوريه انكر بيني تانا كمال قاتن شيلة كردوا اخلاق تان شيلة كردوا ريزو شكوي افرتان ايش توا بنا يكشف موديل ونازنم شيء وشي او جيلي جوريه يبزان شر محايل جاني هي او همي ابيتها سر شوركاني علمانيه أو لم يجو أن سرت وكعلمانية دواي لم التي كرد كردوا كردي برو آقارك خراب بردوا أخلاقي من التي كردي تيك داوا علمانية نيتواني بيتناو من التي كردوا أخلاقي كرد بباريزي وكردش برو بيشا وبريو بيش كوتن لنا كرد بدي بيني وكو ادعايا كان بلكو علمانية نا كردي لدنيا برد بيشا نا لأخلاقي شو كردي لسر أخلاق جوانو بها برزكان وكلتور جوانا كاني كومالاتيك كردواري هشتاوا هم دينيا لدس شو كرد هم دنيا لدس شو براسي بدس علمانية توا هم دين وهم دنيا لدس شو هم أخلاقيا لدس شو بها برزكان لدس شو أو ته خلق دول صوزو خم خورك هرشي هاوارك أن كز قيلي ناقلي هرشي خلق هاوارك خلق خم خورك خلق ليزانك خلق شارزاك لدكتوركان لبسبوركان لدرو الناسكان لبزيشككان لما مصاكان لمصلح وشاك خوازكان لنسركان لرجنا من نسد دول صوزكان هرشي هاوارك أن أرك وملقا تيك شو كز قيلي ناقلي بو لبروي براديك تيك شو بأسان هاتو أن يبقرت الدواو أفرمي زانكان أو ها تفسيري أم فرمايشتي أن كردو لو أنا شيء بمشي هذا تفسيري أن كردو مالكي كوري أنا سأخاوني مذهبي مالكي خطابي ككل علماء جور كان حميدي خاوني الجمع بين الصحيحين ككتابك مشهور معروفة وآخرون عالمي تريش أفرمي ولا كتابي أذكاره باسم كل كتابي أذكار جيك كلا كتاب معروفة مشهورة ناو دار بن ناو بانكان إمامي نبي رحمه الله كلا ناو جهاني إسلامية ناو بانكي زور جوري هي زور برب الله أم بيا وخا قبولك بيدا وهم كتاب كاني سبحان الله إلا كتابي ناصرة وبناو بانجن وأو فضليش بمزانا بينيوما هيج عالم يجنا ناس من لسر أرز خوا أو فضلي بيداوي هيج عالم يجنا ناس من لسر أرز خوا أو فضلي بيداوي همو كتاب كاني لأستي كي برزي شورته ناو بانجين وعلماء كان سري بيا كان وكتاب كاني دراسة كان وديار أم بيا وصرك يابو بيني خوي وخوا براسي خوا يقول أو فضلي بيداوي خوا يقول لي بتبارمه لي ما نخش بيعفو ما كي إخلاص ما نبيبدي وما لي بكي لو تني حقا للوميلو مكان تفسين حكمته دانائي ما بيبخشي حقي تسر زبان من ولده باريمو بفضله وكرمه ورحمته خود أوكم القمان ببارزي خوايان هركز أي يكروك شكان من بيروشتو بأخلاق من يا ربي خوايان تؤدين بقجية بكي تبندو عبرتي زمانا بيتبندنا وأمي التي كردا هيج كس يتجر أدنك أخلاقي أمي لتمن أو ولا تمن بلو بدروشتي وبدأ أكاري بري يا ربي خوايان رحم لقان شكان ما مكي رحم لبيرا كان مامكي رحم لكروك شكان مامكي رحم لخيزان من على كان مامكي رحم لدايكو باو كان مامكي يا ربي خوايان او من مرازي كي هي مرازي بخير حاصل كي او من نخوش شفاء يبدي او من كي شيء كي كي شيء بو آسان كي شكي بو آسان كي او من قرزار قرزانوي بو آسان كي او من داليني من دالي صالحاني في كرم كي او من دالي هي وصالحاني من دالكي بو صالحان كي يا ربي خوايان لدا باريمو شفاء الله كان مامدي قران بكيت بهاري الله كان من يا ربي خوايان ظلمان اودان كيتو بكلامي خوت بذكري خوت بيادي خوت لو عبدان من بيريكوا زمانيا فارا بذكرو ياديتو يا ربي خوايان بنات بيري لو ضلاني غافلو بياغان لذكرو ياديتو يا ربي سكالاي وشكي شا وكان من رقيد لا كان من لايتو اكي يا ربي خوايان دواد لي كين ضلي كي نرمان بيبخشي بذكرو بياديتو تشاوكي ترمان بيبخشي بو غريان لترسيتو ولا بيناويتو خالصا بوتو داوي اخلاص لي كين يا ربي خوايان طلع كان من خالص كي بوخد نيت من هيج كسيك نبي لهيج كاريك مانا لهيج كردويك مانا لهيج قفتارو كرداريك مانا تنها نيت من بوتوبيا بتاكو بتنها نهيج كسيك لم دنيا بشي نبي لكارو كردو كان مانا تنها بشي توبي يا ربي خوايان قنات بيقلين وداوي لي خوشبن لكن لو تواناني كايزانين ولو توانانشي كنايزانين واغاما لنبوا يا ربي خوايان داواد عفود لكن داوي عفود لكن لها لكان مان لكم كورتيا كان مان لا تاوانا كان من لا سرفيشيا كان من لوي بانقص من بو لويك بانقص من نبوه لويك بزانيو من لويك نمان زانيو لويك باشكرا بو لويك بناديري بو يا ربي داوي ستري خوت لكن ستر مان كي بستري خوت وعفو مان كي بعفوي خوت بل يبردي خوت لقل ما نبي كي بفضل وكرمي خوت لقل ما نبي كي بخلافي خوما لقل ما نميك تو اهلي تقوى ولي خوشبون ولي بردي يمش اهلي تاوانو سرفيشيو ومعصية بليبرده يخول لغلمان نبيك وليمان خشبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.